وازداد البلاء، ثم يغسل ثم يكفن ثم يحمل على الأعناق إلى ربك يومئذ المساق. يا ويل من لم يصلي فلا صدق ولا صلى، لا صدق بالرسالة ولا صلى لله، لكنه كذب ثم تولى إلى أهله وذهب إليهم يتمطى يفتخر ويتبختر ويتكبر. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. إنه مشهد عظيم، مشهد سيمر كل الناس فيه، مشهد مخيف. إنها الخاتمة، وما يدرينا كيف سيختم لنا. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بالود نبادل جفوتنا فيحل مكان الخوف أما، بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان. بالود نبادل جفوتنا فيحل مكان الخوف أما، بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان. قسوتنا وطيبة فينا أبدا أبدا لا يستويان. هل يستويان مثلا؟ هل يستويان؟